واستطيع ان اقيم عليها الدليل. يبقى ده اسمه ايه بقى؟ هذا هو العلم المستوفي. فساد الناس انهم يجوا لقضيه لم تصل الى هذه المرتبه ويسموها علم. يسموها ايه؟ يقول لك الانسان اصله ايه؟ دي ما وصلتش لانها علم يا سيدي. مش علم. يبقى اذا كلمه علم معناها قضيته مجزوم بها وهي واقعه في الوجود وتستطيع ان تدلل عليها. طيب ان ما كنتش تستطيع ان تدلل عليها هي مجزوم بها منك وواقعه في الوجود ولكنك لا تستطيع ان تدلل عليها. اقوم انا اقلد فيها اسم تقليد. زي الولد ما بيقلد ابوه قبل ما ينضج عقله يقول لا اله الا الله الله واحد. زي الولد ما بياخد من الاستاذ بتاعه القضيه العلميه ولا يقدرش يدلل عليها. نقول له ده اسمه ايه؟ تقليد. الى ان ينضج عقله نقول له لا هات بقى ايه؟ ابحث بحث ثاني. يبقى التقليد هو ايه؟ قضيه مجزوم بها وواقعه ما فيش عليها دليل. يبقى العلم ينتفع عن التقليد بايه؟ بانه نقدر ندلل. طيب فان كنت قضيه ومجزوم بها ولكنها ليست واقعه. قال لك اهو ده الجهل بقى. اهو ده الايه؟ يبقى الجهل مش انه لا يعلم، لا ده يعلم قضيه مخالفه. يعلم قضيه. يبقى الجهل، الجهل مش انك ما تعرفش، لا انت تعلم قضيه مناقضه للواقع. يبقى ده اسمه ايه؟ يبقى ده اسمه الجهل. انما الام اللي ما يعرفش دي يبقى عنده حاجه واحده اننا نقول له الحكم. انما الجاهل عايز يطلع منا الحكم الباطل ودخل الحكم الايه؟ تبقى عمليه مركبه ولا لا؟ ولذلك اللي بيتعب الناس الجهلاء ولا الاميين؟ الجهلاء هم اللي بيتعبوا الناس. يبقى الجاهل جازم بقضيه انما ليست ايه؟ فان لم تكن القضيه مجزوم بها. مش مجزوم به. نقول له يا اخي يبقى شك ان كانت زي قد بعضها يعني. يبقى ده اسمه ايه؟ ان كانت واحده راجحه يبقى ظن، والمربوحه تبقى واحده. والمربوحه يبقى وسائل بقى ادراك القضايا يعني ايه؟ حلم؟ تقليد؟ جهل؟ وهم؟ شك؟ ظن؟ العلم بقى واخد المستوى ولا لا؟ الا من بعد ما جاءهم العلم، لا قال التقليد. ولا قال الظن. ولا قال الجهل. ده مستوفيه تمام كده ما جاءهم العلم. طب ما دام حاجه ده يعني قائم بالقسط واله واحد وقائم بالقسط والمساله مستوعب وصلت الى مرتبه العلم، يبقى لازم جد حاجه. ايه اللي يجد بقى من الاغيار؟ ايه الاهواء؟ بغيا بينهم. ما هو البغي؟ البغي طلب الاستعلاء بغير حق. اذا طلبوا الاستعلاء مش موقف كتاب. طلبوا الاستعلاء دي قضية الطموح في الكون. كل واحد عايز يبقى اعلى من الثاني ويعمل نظرية اعلى منه او قضية علمية اعلى. هو العالم ارتفع ازاي؟ لو ان العالم ثبت عندما وصل اليه قوم في جيل يجمد ولا ما يجمدش؟ انما جم ناس خدوا قضايا مسلم بها ونافعة ثم حاولوا ان ايه؟ ينتقوا بها. انما بحق ولا لا؟ تعبوا في المعامل ولا لا؟ درس اللي قبلهم ولا لا؟ اذا طلب الاستعلاء مش موقوف. انما ان تطلب الاستعلاء بغير حق هو ذا الكلام. يبقى اثبت لنا في هذه الايه ان كل خلاف بين بين رجال دينه او بين دين ودينه نقول لازم نشا فيها ضرر. طلبت الاستعلاء بغير حق. طب مظاهر طلب الاستعلاء ده يعني ايه؟ الله واحد عايز بقى يستعلي في قومه يقوم يديلهم الفتاوى اللي توافق مزاجهم. يبقى طلب ان يستعلي فيهم ولا لا؟ ويبقى يعني انسان كده يعني انسان متحضر، انسان خد الدين بروح العصر، مش كده؟ انسان مهوش جامد، انسان مش بتاع ذنب، انسان مش بتاع عمار. يبقى ايه غرضه؟ ايه غرضه؟ ايه غرضه؟ ايه بهذه المساله؟ يبقى باغيا ولا لا؟ عايز يستعلي بغير ايه؟ بغير حق. ويجب ان نفهم ان كل خلاف

له يدان، تبقى يعني الوجه هو الذي لا يعلق وبقيته الاشياء تهلك. لا، وجه يعني ايه؟ يعني ذات. واطلق الوجه على الذات لان الوجه هو المشخص للذات. لا تستطيع ان تميز اعضاء في بدن عن اعضاء في بدن، انما التميز ياتي بسمه الايه؟ بسمه الايه؟ الوجه. سمه الوجه هذه هي الايه؟ هي المميز. قل اسلمت وجهي لله ومن اتبعني. قول الحق في تلقينه لرسول الله ومن اتبعني تدل على شيء. الرسول اسلم وجهه لله لان الله خاطبه بواسطه الوحي، والوحي يباشره صلى الله عليه وسلم. ولكن حين يقول ومن اتبعني اي قام الدليل لمن اتبعني وان لم يكن مخاطبا من الله مباشره. يبقى اذن انتم يمكن تقولوا انت اسلمت وجها لله لانه خاطبك، نريد من الله خطابا لكل ايه؟ قال ومن اتبعني، فمن اتبعني قامت عنده الحجه باني رسول صدق مبلغ عن الله منهج حق. فما تقولوش ليه واحنا، قول لهم لا، ومن اتبعني. وكل الذين اوتوا الكتاب والاميين اسلمتم. ساعة تأتي أو تسمع أسلوب في همزة الاستفهام، مرة يطلب من الاستفهام أن تعرف الحقيقة. أعندك محمد؟ أزارك فلان؟ تريد أن تفهم، أن تفهم الحقيقة. ومرة تريد من الاستفهام مجرد الأمر بالعملية، زي ما يجي واحد ضيف كده ليك وانت وابوك بيعيد وياه، او دخل عليك والضيف موجود يقول لك مثلا اصنعت قهوة لضيفك، يبقى معناها ايه؟ يعني ما كنتش عملت يلحق يعمل ايه؟ يعمل. يبقى اسلمتم يعني معناها ايه على هذا؟ اسلموا معناها ايه؟ اسلموا. ولذلك جاء بعض الكلام عن الخمر انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن، فهل انتم منتهون؟ يعني انتهوا بقى بلاش بواحد. كذلك قل لهم أأسلمتم؟ فان قالوا اسلمنا امتعتم، فان اسلموا فقد اهتدوا. امتعتم فان اسلموا فقد اهتدوا. ومعنى اهتدوا عرفوا الطريق الموصلة للغاية التي خلق من أجلها الإنسان. هنا يجب أن نعلم أن كلمة الإسلام هنا جاءت لأن قلنا خضوع، والخضوع لا يلمح إلا من خاضع، وعملية الخضوع دي تعرف بالحركة، تعرف بالحركة ما تعرفش كده بالاعتقاد. ولذلك الإمام علي كرم الله وجهه أوتي شيئا من نفع النبوة في الأداء الإيماني بالأسلوب البياني الجميل. قال لإخوانه سأنسب الإسلام نسبا لم ينسبه قبلي احد. انسب الاسلام يعني ايه؟ احنا نقول انسب لي فلان، يعني قول لي هو ابن مين وابن مين وابن مين، ادي النسب. معنى نسابه يعني يعرف فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، وبقول انا هنسب لكم مين؟ الاسلام. بس النسب اللي هقوله لم ينسبه قبلي احد. طب قول يا سيدنا الامام. قال الإسلام هو اليقين، واليقين هو التصديق، والتصديق هو الإقرار. والإقرار هو الأداء، تؤدي مطلوب الإسلام.

كانوا من الذين آمنوا إيه؟ يضحكون. وإذا مروا بهم، مش هي اللي موجودة دلوقتي برضه؟ يبقى شلنا على جناحك وتعمل مش عارف إيه وبقى إيه وبقى مش اللي بيقولوه. من الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا إيه؟ وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. احنا النهارده قابلنا واحد عامل مش عارف ايه وضربنا من الارض وهزقناه، انقلبوا الى اهلهم انقلبوا ايه فقط. واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون، ان هم اللي بيقولوا على الملتزمين ايه لضالون، وما ارسلوا عليهم حافظين. انظر الى رد الحق سبحانه، فاليوم اليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون. هل سيب الكفار ما كانوا يفعلون؟ يعني هل قدرنا على جزائهم بمقدار ما صنعوا في المؤمنين استهزاء وسخرية؟ نعم. يقتلون النبيين كلمة بغير حق، وهل هناك قتل لنبي بحق؟ ممكن شيء. إذن بغير حق دي بيبين الواقع، بيبين الواقع. ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، يبقى ما اكتفوش بالنبيين، لأن ساعة يقتل نبي، والذين التزموا بمنهج النبوة كانوا وياه، يبقوا دول يتعبوا ويزعلوا ولا لا؟ لازم ينفعلوا للحدث، انفعال للحدث يا يقدر يمنع القتل يمنعه، ما يقدرش لا اقل من انه يؤمر بمعروف وينهى عن منكر. فاذا تجاوز طغيانهم ان يقتلوا النبيين، واذا قال لهم ولم تقتلون النبيين برضو ايه حتى المنكر عليهم فتركهم يعملوا في ايه يقتلوا النبيين. احنا قلنا ان هذه المساله الرسول صلى الله عليه وسلم صنعت معه اشياء يراد بها اغتياله، مما يدل على غباء الذين فكروا في ذلك، أنهم لم ينظروا إلى وضعه صلى الله عليه وسلم، أهو نبي فقط أم رسول؟ وما لم يبقى رسول يبقى نبي فقط، إن كان رسول يبقى كان يجي وسط التشريع اللي إيه، إن كان نبي، لكن ده هم شايفينه ان هو جاي بمنهج جديد وبيسفه احلامهم وبيقول لهم انتوا عملتوا في الكتب بدلتم وعملتوا في الكتب تغيرتم، يبقى رساله ولا مش رساله؟ يبقى اذا حينما ارادوا ان يقتلوا كنبي غفلوا عن كونه ايه رسول. ولذلك ربنا جاء منطق قال والله يعصمك من الناس، وجيت في حكايه قلناها زمان ان الحق سبحانه وتعالى حينما حكى عن الذين يقتلون الانبياء اراد ان يطمئن المؤمنين وليطمئن الرسول على نفسه، وان يوئس خصوم من انهم يقتلوه، يعني يقول لهم بايه لا سبيل اليها، فيجي يقول ايه فلما قتلتم الايه فلما تقتلون الانبياء من قبل من قبل من قبل. شو معنى جاب من قبل دي؟ كانوا بيقولوا الكلام ده كان زمان، انتهت المسألة دي. كلمة انتهت المسألة دي طمأن المؤمنين برسول الله اللي محبش حيناله، وطمأن رسول الله، مش كده؟ ولذلك قال له بعدين والله يعصمك. لو أن المسألة مش دخل في مواجدهم إنه حق إنما الإنكار عنادا كانوا عملوا إيه؟ كانوا قال من قبل لا وحنخليها ومن بعد كمان، مش كده ولا لا؟ كانوا يكتلوا المسألة ويعملوا ما عملوهاش، ما قدروش، إما أن يكونوا خوفوا وذلك مناط القدرة، مناط القدرة. طب إذا كان الحق سبحانه وتعالى يحكي عن أمر في قتل الأنبياء وقتل الذين يأمرون بالقسط، أكان ذلك معاصرا لقول الرسول هذا ولا الكلام ده كان لمين؟ قال لك ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، لأن هؤلاء أتباعهم الذين آمنوا كإيمانهم،

فيما بينهم. الله. طب بيختلفوا فيما بينهم ليه؟ ما هو برضو ايه زي ما قلنا بغيا بغيا ايه بينهم. طب واذا كان الكتاب اللي هو القرآن اليس القرآن مصدقا لما معهم اللي موجود؟ يبقى لما بقوا يدعون الى المصدق عليه ووالف الكتب بتاعتهم يبقى برضو الكتاب القرآن ولا لا؟ طيب يدعون الى كتاب الله، معنى يدعون الى كتاب الله يبقى من الداعي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وهم المدعوون. طيب ما دام ان اوتوا نصيبا من الكتاب يبقى العمليه الخلافيه في النصيب المعطي ولا النصيب المحذوف؟ النصيب اللي خدوه، علشان تكون حجه على انهم غير مامونين حتى على ما وصل اليهم وما هو مكتوب عندهم. طبعا العلماء حينما تكلموا عن هذه جابوا لذلك حتى يا ترى اختلفوا في ابراهيم، قالوا ابراهيم ايه يهودي. طب ده كلمه يهودي ونصراني دي جت بعد مين؟ بعد هو. يبقى انتوا اغبياء ليه كده؟ طب يعرفوا الاحداث ورتبوها مع ايه؟ طب اختلفوا في امر نبوه محمد، اختلفوا في حكم عندهم موجود في التوراه. الله. طب يدعون الى كتاب الله ليحكم لنا، مما يدل على ان كلمه بغيا بينهم شائعه. شائعه ليه؟ لانهم حينما ذكروا الحديثه قالوا ان خيبريين، يعني منسوب واحد لخيبر وواحد خيبريين، يعني امراه خيبريه ورجل خيبري من يهود خيبر يعني زمر، وكان من اشراف القوم، ويريد الذين يحكمون في هذا الامر من كتاب التوراه عندهم ان لا يبرزوا فيهم حكم الله عندهم بالرجل، فاحتالوا حين ان يذهبوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب اشمعنى في الجزئيه دي ذهبتم الى رسول الله؟ احنا ناخذ مجرد الذهاب الى رسول الله ارتضاء ايه؟ ارتضاء حكمه. طب ليه ما رضوش في الاول مساله الاولانيه؟ ولا حينما يكون لكم نفع في مساله تبغونها تبقى محمد كويس، ولما ما يكونش في الاول مجرد الذهاب له يعطيك فكره عنه. فالخيبري والخيبريه دنا، وبعد ذلك ارادوا ان يعفوهما من حكم التوراه في الرجل، فذهبوا الى محمد. فلما ذهبوا اليه كان هناك واحد اسمه النعمان ابن اوفى، وواحد اخر اسمه بحري ابن عمرو. قالوا يا رسول الله اقضي بين هؤلاء، او يا محمد اقضي بيننا. فقال اوليس عندكم حكم؟ قال لا، انا احتكم الى التوراه، مش احتكم لديننا، انا احتكم. فماذا قال لما قلوا انا احتكم الى التوراه وهي كتابكم؟ قالوا انصحتنا. كلمه انصحتنا بعد ان بين الرسول الله اولا حكم الاسلام انهم يرجموا، قالوا لا زرت عليهم، قال هنحتكم للتوراه، قالوا انصفتنا. فجيء بالتوراه او جيء بجزء من التوراه، وكون الجزء اللي يجيبه النبي عليه الصلاه والسلام من التوراه فيه الحكم الملزم دليل على ان الله اطلعه على اشياء لم تكن في بال احد،